البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. المسلمون والإسلام في 1400 عام. القرن الهجري الأول، كتبه عبد المنعم شميس، الموسيقى محمد الموجي، التوزيع سامي نصير، تروي البرنامج سميحة أيوب وحمدي غيث. المسلمون والإسلام في 1400 عام، إخراج علي عيسى. كان المشركون يتآمرون، وقال قائل منهم: احبسوه في سجن سحيق. وصاح صائح: الفوه في الارض. وزمجر ثالث: اخطوه. وقال كبيرهم وهو باسم ساخر: خذوا من كل قبيلة فتى قويا جلدا، واعطوا الفتيان سيوفا فيضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. وخرج محمد صلوات الله وسلامه عليه من مكة مع صاحبه الصديق أبي بكر. كانت الهجرة من مكة إلى المدينة بداية الطريق التي امتدت عبر القارات وعبرت الجبال والرمال والبحار والمحيطات، وسار على دربها ملايين البشر من كل الألوان والأجناس. الهجرة من أعظم أحداث الإسلام، التاريخ المكتوب على جبين الزمان، اليوم الذي حدده الفاروق عمر بن الخطاب بدءا لتاريخ الإسلام. من دلنا عليه او اتى به الينا فله 100 ناقة. وكيف خرج مع صاحبه تحت ابصاركم يا ابا لهب؟ قلت 100 ناقة، فلا تسالني كيف خرج. ولو علمت ما كانت قريش لتقدم هذه المكافاه. 100 ناقة يا سراقه. سابحث عنه في كل مكان، ففرسي اسرع عدوا من ناقته. كان عبد الله بن أبي بكر يتسمع ما يقول الناس في مكة في النهار، ثم يأتيهما بالأخبار في المساء. وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما بالطعام في الليل، وكان عامر بن فهيرة راعي غنم أبي بكر يريح غنمه إذا أمسى ويأتي إليهما في الغار. ونسج العنكبوت وشاحا عند باب الغار وبعض الحمام، وعميت عيون المشركين حتى خرج مع صاحبه في اليوم الموعود، واتجه نحو المدينة المنورة في الرحلة التي غيرت تاريخ البشر. ووصلت الناقة المأمورة إلى قباء يوم الاثنين ل12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وأقام النبي صلوات الله وسلامه عليه مع صاحبه أبي بكر 4 أيام في قباء. أسس خلالها مسجده، وهو أول مسجد في الإسلام، ثم دخل المدينة المنورة. وصل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة في 16 من شهر ربيع الأول، فصلى بالناس صلاة الجمعة لأول مرة في الإسلام، وخطب لأول مرة في المدينة المنورة. وأصبحت المدينة معقل الإسلام، واتخذ المسلمون السمة التي هاجر فيها الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة بدءا لتاريخ الإسلام تخليدا للحادث العظيم. وكانت الرسالة الخالدة التي هبط بها وحي السماء بين مكة والمدينة كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هدى ورحمة للعالمين. المعجزة الدائمة الأبدية، نهاية المعجزات وخاتمة الرسالات، ونور الأرض والسماوات، القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. حم، تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فاستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين. صدق الله العظيم. أسمعتم يا معشر قريش؟ أعلم. إنه يقول إنه بشر مثلكم يوحى إليه. ماذا تقول يا عتبة بن ربيع؟ يا أبا لهب، يا معشر قريش، والله لقد سمعت قولا ما سمعت مثله قط. والله ما هو بالشعر ولا بالكهانة ولا بالسحر. وماذا يكون يا عتبة بن ربيع؟ والله لا يقولن لكلامه الذي سمعت نبأ. وأنا امرأتي حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد؟ يا أبا لهب هون عليك، فقد هاجر وترك لكم مكة، ولا زال الوحي يأتي إليه في المدينة. إلى النبي عليه الصلاة والسلام فينفث في روعه الكلام، وكان يأتيه في صورة رجل يكلمه، وكان يأتيه في النوم فيلقي إليه الوحي. ألهم الله تعالى كلامه المنزل إلى جبريل عليه السلام وهو في السماء، وهو عالم في المكان، وعلمه قراءته، وأداه جبريل في الأرض وهو يهبط إلى مكان المصطفى صلوات الله عليه وسلامه ليصل إليه بالوحي. وكان القرآن كتاب العربية الأكبر وكتاب الإسلام الأكبر، معجزة المعجزات وآية الآيات، خالدا مخلدا إلى يوم الدين. كل معجزات الأنبياء والرسل مضت، وبقيت معجزة محمد بن عبد الله عليه الصلوات والسلام خالدة أبد الآبدين. شق موسى البحر بعصاه، وكان قد جعلها حية تسعى أمام سحرة فرعون، وشفى عيسى الأكمه والأبرص، وأحيا الموتى، وجعل من الطين طيرا بإذن الله. وكل معجزة خارقة في ماضي الزمان مضت مع الزمان، وبقيت معجزة القرآن، وعاشت 14 قرنا وستعيش إلى آخر الزمان. الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. أنزل الله القرآن في ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنيا تفخيما لأمره وأمر من نزل عليه صلوات الله وسلامه عليه. وبعد أن نزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا، هبط الوحي الأمين به إلى الأرض منجما، أي سورة بعد سورة وآية بعد آية بحسب الوقائع، حتى أتم الله به نعمته على العالمين وأصبح خالدا مخلدا أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، ك كذلك لنثبت به فؤادك. صدق الله العظيم. سقط الوثن وعاد النور إلى مكة، ملأ الشعاب والوهاد. الحرم الآمن مطمئن بعد أن عاد النور. من دخل داره وأغلق بابه فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وكان فتح مكة هو الفتح الأكبر، تهاوت الأصنام في الكعبة، ورددت جبال مكة الكلمة الخالدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. سأركب البحر ولن أعود إلى مكة. لا تهلك نفسك يا عكرمة، فأنا زوجك وبنت عمك. أتتركني وتهرب؟ أتتركني وتهرب يا ابن أبي جهل؟ دمي أهدر يا أم حكيم، لا حياة لي في مكة. بل لك حياة، والذي جاء بالقرآن يطلب لكم الحياة، ومن آمن بالقرآن يذوق طعم الحياة. ولكن ماذا أفعل؟ هناك شيء واحد سبقتك إليه ودعوتك إليه يا ابن عم، فأبيت واستكبرت. ماذا ترى اليوم؟ اليوم جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ولكن محمدا أهدر دمي. سبح بحمد ربك واستغفر، إنه كان توابا. أحقا تقولين؟ يا لك أمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. وكان فتح مكة هو فتح الفتوح في الإسلام. سقطت الأوثان والأصنام، وارتفعت راية التوحيد والإيمان، وغمرت الدنيا دعوة لا إله إلا الله محمد رسول الله. الدعوة الخالدة الأبدية، الناطقة الشاهدة، المعجزة الباقية، نزلت وحيا من السماء إلى محمد بن عبد الله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أضاء بها الكونين، وأخرج الناس من الظلمات إلى النور هدى ورحمة من الواحد الأحد رب العالمين. من صاحب هذه الرسالة؟ مولاي ملك الملوك كسرى أنوشروان، هذه رسالة من محمد بن عبد الله، عربي من قريش. مزق مزق مزق الرسالة. بأمر مولاي ملك الملوك أمزق الرسالة. عربي يحكم ملك كسرى؟ مولاي ملك الملوك، إنه يقول لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، ولا يريد أن يحكم ملك كسرى. يريد أن يطفئ النار التي نعبدها وعبدها آباؤنا وأجدادنا. لا لا لا، أنا لا أطفئ النار. وانطفأت النار وجاء النور. الله نور، والقرآن نور، ومحمد صلى الله عليه وسلم نور. وتمزق ملك كسرى وشروان، ورددت مساجد فارس إيران آيات القرآن، وسبحت بحمد الرحمن. هرقل العظيم امبراطور بيزنطة، هذه رسالة من النبي محمد بن عبد الله. النبي؟ نعم، مكتوب في الكتاب، واني اشهد انه رسول الله. ولكن الروم يا مولاي الامبراطور لن يؤمنوا به. اعلم ذلك، ولو اطاعوني لكان خيرا لهم. وددت اني عنده أخدمه وأغسل قدميه. وقامت دولة الإسلام في مدينة النبي، المدينة المنورة، وغمر شعاع النور جزيرة العرب إلى أبعد أطارفها المترامية، وتحققت الوحدة الدينية والسياسية بين قبائل كانت فرقتها جاهلية عمياء ووثنية باغية. وفي العام التاسع للهجرة أقبلت وفود القبائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلن إسلامها. وفي السنة العاشرة للهجرة أقبل وفد بني حنيفة إلى المدينة المنورة، وكان فيهم مسيلمة بن حبيب. يا بني حنيفة، يا بني حنيفة، أنا شريك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف ذلك يا مسيلمة؟ لنا نصف الأرض ولقريش نصفها. نعم، بنو حنيفة لا يقلون عن قريش. سأكتب رسالة إلى محمد رسول الله لأشترك معه في الأمر. ورد النبي صلى الله عليه وسلم على رسالة مسيلمة الكذاب، وقال له: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وفي السنة العاشرة للهجرة علت كلمة الإسلام وانهارت الوثنية، ولم يحضر موسم الحج وثني واحد، وتحقق إخلاص أمراء العرب وزعماء قبائلهم الذين انضووا تحت لواء الإسلام. وبدأ شعاع النور يمتد إلى الشمال، عبيدة بن الجراح، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجهيز جيش، وأمر عليه أسامة بن زيد بن حارثة. والله إن أسامة لفتى الفتيان يا سعد بن أبي وقاص، ولو قدر الله فإنه يغزو أطراف الشام، وسأكون من جنده. وأنا أيضا من جنده، وقد علمت يا ابن الجراح أن عمر بن الخطاب حمل سيفه وقال: أنا من جند أسامة أمير جيش رسول الله. وكان أسامة بن زيد شابا في حداثة السن، وقد أوصاه النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال له: اغزوا باسم الله في سبيل الله، فقاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا تمنوا لقاء العدو، فإنكم لا تدرون لعلكم تبتلون بهم، ولكن قولوا اللهم اكفناهم واكفف بأسهم عنا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقولوا اللهم إنا عبادك نواصينا ونواصيهم بيدك وإنما تغلبهم أنت، واعلموا أن الجنة تحت البارقة. وتأهب أسامة للغزو وركب إلى معسكره خارج المدينة، وبدأ أصحابه يلحقون به، ولم يكد يتحرك بجيشه حتى أتاه النبأ. اشتد المرض على رسول الله. أسرع أسامة على صهوة فرسه ليرى النبي عليه الصلاة والسلام. مات محمد صلوات الله وسلامه عليه. واستل عمر بن الخطاب سيفه وقال للناس: من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فلا رد عليه إلا هذا السيف. وقال أبو بكر: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. صدق الله العظيم. وجاء أبو بكر الصديق أول الراشدين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال له الفاروق عمر: ألم يأمر النبي بأن تصلي أنت يا أبا بكر بالمسلمين؟ فأنت خليفته ونحن نبايعك، فنبايع خير من أحب رسول الله فينا جميعا. ومضى يوم المبايعة، وفي اليوم التالي قال أبو بكر للناس في مسجد رسول الله: إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. وقال أبو بكر: الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له الحق إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ منه الحق إن شاء الله. ماذا يا زيد بن ثابت؟ أراك متفكرا. ماذا أقول لك يا أخا قريش؟ أرسل إلي أبو بكر وعنده عمر وقال لي: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد اشتد يوم اليمامة بالناس. نعم، كان يوما مهولا يا زيد، ولكن ما شأنك أنت بهذا الأمر؟ سأحدثك. قال عمر: إنه يخشى أن يستمر القتل بالقراء في المواطن، ولذلك رأى أن نجمع القرآن. وهل وافق أبو بكر؟ ماذا قال لعمر؟ مهلا سأقول لك. قال أبو بكر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورد عليه عمر قائلا: هو والله خير، ولم يزل يراجعه حتى شرح الله صدره لذلك. وماذا فعلت يا زيد بن ثابت؟ قمت أتتبع القرآن وأجمعه من الرقاع والعظام العريضة وجريد النخل والأحجار الرقاق، فقد كان مكتوبا على هذه الأشياء. بورك فيك يا زيد، زدني بيانا زادك الله إيمانا. كان القرآن في مدة رسول الله عليه الصلاة والسلام متفرقا في صدور الرجال ومكتوبا في هذه الأشياء التي حدثتك عنها. ولما شرح الله صدري لجمعه توكلت عليه وجمعته ثم نسخنا الصحف في المصاحف. قل لي، من الذي سماها مصاحف؟ من الذي سمى هذا الكتاب الكريم مصحفا؟ كان أبو بكر رضي الله عنه هو الذي سماه المصحف. وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر. ورأى عثمان رضي الله عنه أن يجتمع الناس على قراءة القرآن من مصحف واحد، فأرسل إلى حفصة وطلب منها المصحف الذي كان قد أعده أبو بكر وتركه لعمر. وقام زيد بن ثابت مع غيره من النساخ الحفاظ بنسخ المصاحف من المصحف الذي جمع على عهد أبي بكر، وبعث عثمان بهذه المصاحف إلى البلدان والأمصار. واجتمع الناس في كافة ديار الإسلام على قراءة القرآن من مصحف عثمان رضي الله عنه. وحفظ الله تعالى كتابه العزيز مصداقا للآية الكريمة: إن علينا جمعه وقرآنه. صدق الله العظيم. عمر بن الخطاب أعز الله به الإسلام يوم أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأعز الله به دولة الإسلام يوم أن أقام العدل أساسا للحكم ووضع للقضاء دستورا للعدالة. رفع بيده راية الإسلام فنشرها شرقا وغربا، واستظلت بظلها شعوب أذلها القياصرة والأكاسرة. كان الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل، فهدم بالإسلام ملك كسرى وقيصر. وقال عمر لقائد جيوشه سعد بن أبي وقاص وهو يودعه: لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن، وليس بين الله وبين أحد نسب إلا طاعته. وخرج سعد على رأس 30,000 مقاتل ليخوض المعركة التي زلزلت الدنيا وغيرت وجه التاريخ، وحملت دعوة لا إله إلا الله محمد رسول الله لتصل إلى أقصى المشرق فوق أرض الصين بعد بضع سنين. يا سلمان، أريد أن أبعث بسيف كسرى ومنطقته وزبرجده إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. هذا خير يا سعد بن أبي وقاص، هدية الانتصار سيف كسرى، ولكن ماذا يفعل عمر بهذه الجواهر؟ له الرأي يا سلمان، ليس بين المسلمين من له الحق في هذا السيف وجواهره غير عمر. أنسيت ما قال لي؟ نعم، ليس بين الله وبين أحد نسب إلا طاعته. سلمان، إن العرب لا يستطيعون الحياة في المدائن، وقد أمرني الخليفة عمر أن أبني له مدينة. سأبحث لك عن مكان يصلح لإقامة العرب يا سعد بن أبي وقاص. أريد أن أجعلها مدينة بين البادية والحاضرة يا سلمان، حتى يحبها العرب. أنا أدلك على مكانها على شاطئ الفرات. واختار سعد موقع الكوفة على شاطئ الفرات، وخططها المسلمون على نظام هندسي بارع، وجعلوا عرض شوارعها 40 ذراعا أو 30 ذراعا، وفي وسطها ميدان فسيح بني فيه المسجد. وأحاطها سعد بالحدائق الكثيرة والنخيل، واتخذها مقرا لحكمه فارتفعت من فوق مآذنها دعوة الإسلام، وصارت أول مدينة يقيمها المسلمون في دولتهم الزاهرة. وسقطت دولة الروم عند اليرموك، وتبدد من جندهم 400,000 مقاتل. وفي أثناء الموقعة جاء رسول من المدينة المنورة ومعه كتاب من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وكان أبو بكر قد توفي. وسأل الجند هذا الرسول عما وراءه، فأخبرهم بالسلامة ووصول المدد، ثم ذهب إلى خالد بن الوليد وأخبره بموت أبي بكر وعزله من قيادة الجيش، وأخذ خالد الكتاب ووضعه في كنانته. وانتهت المعركة، وانتصر سيف الله خالد بن الوليد، فسلم كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لأبي عبيدة بن الجراح الذي تولى قيادة الجيش، وسلم له بالإمارة وصار جنديا في طاعته. أيها الرؤساء في أمر يعز به الله الدين. نعم، حدثنا يا خالد بن الوليد. إن هذا يوم من أيام الله يا أبا عبيدة، لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي. وماذا ترى يا ابن الوليد؟ لقد جئت يا عمرو بن العاص بأمر أمير المؤمنين الصديق أبي بكر، ورأيت الروم يدخلون خنادقهم ولا يخرجون منها إلا بعد شهر، في تعبئة لم أرى مثلها قط، وعندهم جيش قوي عنيد. وطال القتال معهم يا ابن الوليد، فما الرأي؟ إن الذي أنتم فيه أشد على المسلمين من الحرب مع الروم، وأرى أن نتبادل الإمارة على الجيش، فليكن عليه أمير اليوم وأمير غدا وثالث بعد غد، وهكذا نتبادل الإمارة. نعم الرأي يا خالد بن الوليد، فلتكن أنت أمير الجيش اليوم ولك منا الطاعة. وعبأ خالد الجيش تعبئة لم تعرفها العرب من قبل، فجعل القلب تحت إمرة أبي عبيدة بن الجراح، وجعل الميمنة لعمر بن العاص، والميسرة ليزيد بن أبي سفيان. وقسم القلب والميمنة والميسرة إلى فرق، وجعل للجيش طليعة وقاضيا وقارئا للقرآن الكريم، كان يقرأ عليهم سورة الجهاد كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو سفيان بن حرب هو واعظ الجيش في الملحمة، وكان يقول: الله الله، إنكم زادة العرب وأنصار الإسلام، وإنهم زادة الروم وأنصار الشرك. اللهم إن هذا يوم من أيامك، اللهم أنزل نصرك على عبادك. والتحم الجنود وتطارد الفرسان، وسكتت الألسن وصمت الآذان وقعقعت السيوف، وخرج من بين صفوف الروم أحد قوادهم على صهوة جواده. اخرج إلي خالد، قف مكانك أيها الرومي، وأنت يا أبا عبيدة خذ مكاني في مقدمة الجيش. ماذا تريد أيها الرومي؟ يا خالد اصدقني ولا تكذبني، فإن الحر لا يكذب، ولا تخادعني فإن الكريم لا يخادع. هل أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء فأعطاه لك فلا تسله على قوم إلا هزمتهم؟ لا، فلماذا سميت سيف الله؟ إن الله عز وجل بعث فينا نبيه صلى الله عليه وسلم فدعانا وصدقه وتابعه بعضنا وكذبه وباعده بعضنا، وكنت في من كذبه وباعده وقتله، ثم هداني الله فآمنت به. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت سيف من سيوف الله، سله الله على المشركين ودعا لي بالنصر، فسميت سيف الله. صدقت يا خالد. أخبرني، أخبرني بما تدعو إليه. أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن تقر بما جاء به من عند الله. وإذا لم أجبك إلى ما تقول تدفع الجزية، فإن لم أدفع الحرب. وقلب القائد الرومي ترسه وسار مع خالد إلى خيمته وقال له: علمني الإسلام. وأحضر خالد قربة ماء وتوضأ الرومي، ثم صلى ركعتين مع سيف الله، وظن الروم أن قائدهم يدعوهم إلى نجدته، فانطلقوا بجيشهم نحو خيمة خالد. وتقدم عكرمة بن أبي جهل وصاح بالمسلمين: قاتلت رسول الله في كل موقع، وأفر اليوم، من يبايعني على الموت؟ وبايعه 400 من الفرسان، وقاتلوا أمام خيمة خالد الذي انفتى فرسه وخرج وزحف بالجيش حتى تصافحوا بالسيوف، ثم دارت رحى الحرب. يا عمرو بن العاص، اثبت على ميمنة الجيش ولا تتحرك بجندك حتى تراني وسط عسكر الروم. لقد حانت صلاة العصر ولم تبق غير ساعات على غروب الشمس يا خالد. نعم، هذا وقت الضربة القاضية. وأنا هل أبقى على الميسرة ثابتا يا خالد بن الوليد؟ نعم يا يزيد بن أبي سفيان، لا تتحرك من مكانك، وسأخرج أنا بقلب الجيش حتى أكون بين خيلهم، وإذا أقبل الليل فسيستمر القتال حتى الصباح. هذا يوم من أيام الإسلام. وانطلق خالد بن الوليد بقلب جيش المسلمين وكأنه عاصفة عاتية، حتى أصبح بين خيلهم، وكانوا في مضيق لا يمكنهم من الهرب، وكانت أمام عيونهم الميمنة والميسرة لجيش الإسلام ثابتة كالصخرة لم تتحرك. وفر الروم إلى خنادقهم فاقتحمها عليهم، ووقع في يديه 120,000 مقاتل، واستمر القتال معظم الليل. وعندما أشرق أول شعاع عند الصباح، كان سيف الله في خيمة رئيس الروم وبيده سيفه، وقد انتهت الموقعة الفاصلة بانتصار الإسلام وسقوط دولة القياصرة. عكرمة ابن أبي جهل، ماذا بك؟ أنت جريح. نعم يا خالد، وولدي عمر جريح أيضا. أنت بخير يا عكرمة. اهرب اهرب. وأنت يا عمر، اهرب يا بني. أسند رأسي يا خالد، إنني أموت، وولدي يموت. أنت لا تموت يا ابن عمي، أنت تستشهد. المسلمون لا يموتون في الحرب، إنهم شهداء أحياء عند ربهم يرزقون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. وكان هرقل إمبراطور الروم في بيت المقدس عندما تمزق جيشه في اليرموك، فأسرع بالهرب إلى حمص. وصار جيش الإسلام بقيادة أبي عبيدة بن الجراح إلى دمشق، وفتحها بعون الله، ثم كان الفتح العظيم لبيت المقدس. وقاد المعارك عمرو بن العاص، وظل يحاصر المدينة المقدسة 4 أشهر لم ينقطع فيها القتال، وأصبح أهل المدينة في ضنك عظيم وحصار شديد، وانقطع عنهم المدد، ثم كان الصلح. أيها المسلمون، أيها المسلمون، نريد الصلح، نريد الصلح. لكم الإيمان بالله ورسوله أو الدخول في طاعة المسلمين ودفع الجزية؟ لا صلح إلا مع أميركم عمر بن الخطاب. هذه المدينة مقدسة، وفيها قبر المسيح عيسى بن مريم، وفيها كنيسة العذراء. لك ما أردت أيها الرجل الصالح. وكتب أمراء الجيوش إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ليحضر إلى بيت المقدس ويعقد الصلح مع البطريق سوفانيوس. وجاءه عمر ودخل بيت المقدس وذهب إلى كنيسة القيامة، ثم حان وقت الصلاة فدعاه البطريق إلى أداء صلاته في كنيسة القيامة، ولكن أمير المؤمنين لم يقبل دعوته حتى لا يتخذها المسلمون عادة بعد عمر. وذهب أمير المؤمنين إلى قبة الصخرة حيث مسرى محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى جوارها المكان المقدس أولى القبلتين وثالث الحرمين، وصلى لله شكرا. وفي هذه المدينة المقدسة كتب عمر عهدا يؤمن حرية الأديان ويمنح أصحاب الكنيسة الأمان، وهناك تدق أجراس الكنائس ويعلو صوت الأذان من مئذنة المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله. وكان فتح مصر فتحا من فتوح الإسلام، فعزت بالإسلام وعز بها الإسلام. يا عمرو بن العاص، يا عمرو بن العاص، ماذا وراءك يا رجل؟ رسالة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. هاتها، لا تضعها في كنانتك يا عمرو بن العاص، اقرأها. تمهل، سأخرجها من كنانتي عندما تطأ حوافر فرسي أرض الكنانة. وكان أمير المؤمنين عمر قد اتفق مع عمرو على أن يرسل إليه رسالة، فإذا وصلته قبل أن يصل إلى أرض مصر فليعد بجيشه إلى مدينة رسول الله. وإذا أدركته الرسالة بعد أن يدخل أرض مصر فليتوكل على الله، ثم يمضي في الفتح وليستعن بالله ويستنصره. الرسالة يا عمرو بن العاص، رسالة أمير المؤمنين عمر. انظر، هذا نخيل العريش. ها؟ أهذه أرض مصر؟ نخيل العريش أمامك، أعجب نخيل في الدنيا، لا تصل إليه مياه البحر المالح وهو ينبت على شاطئ هذا البحر. وقرأ عمرو بن العاص رسالة عمر على أصحابه، ثم أمر الجيش بالسير على بركة الله حتى دخل العريش في السنة 18 للهجرة. ومضى عمرو بجيشه يفتح المدن حتى وصل إلى بلبيس واستولى عليها، ثم سار إلى أم دنين حيث نشب القتال حول حصن بابليون، ودام الحصار عدة أسابيع. وكف عمرو عن القتال وطلب المدد من أمير المؤمنين عمر، فأمده ب4000 مقاتل على رأسهم 4 من صحابة رسول الله كل واحد منهم ب1000: عبادة بن الصامت، ومسلمة بن مخلد، والمقداد بن الأسود، والزبير بن العوام. وتقدم تيودور قائد الروم في 20,000، واستعد عمرو بن العاص لملاقاته. يا صحابة رسول الله، إن للروم جيشا لابد من أن نلقاه ونبدده. أنت تعرف أرض مصر يا ابن العاص، فدبر للحرب والمكيدة ومعك جند الله. يا ابن العوام، سأخرج أنا لملاقاة الروم وأصنع لهم كمينا عند الجبل الأحمر وكمينا عند شاطئ النيل. نعم الرأي يا عمرو، توكل على الله وكلنا جندك بعون الله. الله أكبر يا عبادة بن الصامت، توكلنا على الله. دارت المعركة وحمي وطيسها، وخرج الكمين الذي كان في الجبل الأحمر وانقض على الروم، فاختل نظامهم وهربوا بجيشهم الى شاطئ النيل، وخرج لهم الكمين الذي كان بقرب ام دنين، فاصبحوا بين جيوش العرب الثلاثة، وهزمت الروم وتبدد شملهم، وثبت عمرو اقدامه في ام دنين وعين شمس التي اتخذها مركزا لقيادته. طال حصارنا لهذا الحصن يا عمرو. طال حصارنا 7 أشهر يا عبادة بن الصامت، وحصن بابليون أمامنا ومن حوله ماء يفيض من النيل. نقتحم الحصن يا عمرو بن العاص ونستشهد في سبيل الله. لا يا عبادة، فلنصبر حتى ندبر أمرنا. أنا لا ألقي بجند الإسلام في ماء النيل. ومضى شهر وأرسل المقوقس رسالة إلى عمرو يطلب الصلح، ويطلب منه أن يبعث إليه رجالا يسمع من كلامهم. وأبقى عمرو بن العاص رسل المقوقس عنده يومين حتى اهتزت أعصاب المقوقس، وقال لهم عمرو: ليس بيننا وبينكم إلا 3 خصال، الإسلام أو الجزية أو القتال. وعاد رسل المقوقس إلى قائدهم ليتحدثوا إليه. ماذا رأيتم في المسلمين؟ أيها القائد المعظم المقوقس، رأينا قوما الموت أحب إليهم من الحياة، أميرهم كواحد منهم، وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها أحد، يغسلون أطرافهم بالماء ويخشعون في صلاتهم. وأين رسل عمرو بن العاص؟ هذا الرجل هو المتكلم أيها القائد المعظم المقوقس. من؟ عبادة بن الصامت يا مقوقس. ما قولكم في الصلح؟ قالها لكم عمرو بن العاص: الإسلام أو الجزية أو القتال. أخشى أن يبعث إليكم الروم بجيش لا قبل لكم به، فاختاروا واحدة غير هذه الثلاث. لا ورب هذه السماء ورب هذه الأرض، ما لكم عندنا غير هذه الثلاث: الإسلام أو الجزية أو القتال، فاختاروا لأنفسكم. يا عبادة بن الصامت، أنا ومعي قبط مصر جميعا نوافق على الصلح معكم، ولكنني سأكتب إلى هرقل فأنا تابع له، وأنت تعلم أن الروم يحكمون مصر. اكتب ما تريد لمن تريد. خرجت فلول الروم من حصن بابليون واتجهوا الى الاسكندرية، وكانت عاصمة مصر، وتحصنوا فيها، وكانت حامية الاسكندرية لا تقل عن 50,000 جندي. وصار جيش عمرو بن العاص يفتح المدن والحصون حتى وقف عند اسوار الاسكندرية، وظل يحارب ويصد الهجمات 4 أشهر حتى قلق امير المؤمنين عمر بن الخطاب. يا عبادة بن الصامت، وصلني كتاب من أمير المؤمنين. ماذا يقول يا ابن العاص؟ يلومني ويلوم المسلمين على تقاعسنا في القتال. وما الرأي يا عمرو؟ الرأي يا عبادة بن الصامت أن أعقد لك أنت اللواء وأن تتولى قتال الروم، ولكنني أحذرك من تيودور قائد الروم، فإنه ماكر خداع، وله في البر جيش وفي البحر جيش. قاد عبادة بن الصامت 12,000 من المسلمين، وفتح الله على يديه الإسكندرية، وهزم الروم في البر والبحر. ودخل عمرو بن العاص الإسكندرية تحت لواء عبادة بن الصامت وقال إن المدينة فتحت عنوة، ولكنه سيعاملها معاملة من فتحت بلادهم صلحا، وأبرم المقوقس نفسه الصلح مع المسلمين. التقينا مرة أخرى يا عبادة بن الصامت. خير لقاء في الأولى والثانية يا مقوقس. أنا قلت لك واحدة من ثلاث، الإسلام أو الجزية أو القتال، وأنا وافقت، ووافق معي قبط مصر، ولكن الروم رفضوا، واليوم أريد أن أوقع الصلح معكم. هذا من شأن عمرو بن العاص، فهو أميرنا. وأنت يا عبادة بن الصامت؟ أنا جندي في جيش الإسلام، أميري عمرو بن العاص، وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وأميركم كواحد منكم. إذا حضرت الصلاة ركعنا وسجدنا لواحد أحد لا إله سواه، وأكرمنا عند الله أتقانا. وعقد عمرو بن العاص الصلح مع المقوقس عظيم القبط في مصر، ورحل الروم مع ما يملكون من مال ومتاع، ودفعوا الجزية عند رحيلهم. وارتفعت راية الإسلام فوق كنانة الله في أرضه، وترددت من فوق المآذن دعوة لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله لا يظهرن الله هذا الدين على الأديان كلها ولو كره المشركون. قوله الحق ووعده الصدق. وهو الوعد الحق لخير أمة أخرجت للناس، يتساوى فيها الناس كأسنان المشط، لا فضل فيها لعربي على عجمي إلا بالتقوى. أمة ليس فيها أحد أقوى من الضعيف حتى يؤخذ الحق له، وليس فيها أحد أضعف من القوي حتى يؤخذ الحق منه. يا أبا موسى الأشعري، كتب إليك الفاروق عمر رسالة حين ولاك القضاء، وأصبحت رسالة أمير المؤمنين دستورا للقضاة عبر الأجيال. رسالة عمر رضي الله عنه هي الباب الذي دخل منه القضاة إلى العدل. ألم تستمع إليه وهو يقول لي: القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة. كان أول من ولى القضاء، وأول من وضع دستورا للقضاء في الإسلام. استمع إلى أقواله يا ولدي. افهم، إذا سمعت كلام الخصوم فإنه لا ينفع كلام لا نفاذ له. لا يطمع شريف في ظلمك، ولا ييأس ضعيف من عدلك. البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا المحدود في حد من حدود الإسلام، وشاهد الزور، والذي لا يعرف له ولاء أو نسب. إياك وانغلاق العقل والضجر والتأذي بالخصوم والتنكر للخصومات، فإن الحق في مواطن الحق يعظم الله به الأجر. وكانت رسالة عمر رضي الله عنه عن القضاء خلاصة فكر الإسلام والمرجع لقضاة الإسلام. وكان عمر شديدا في الحق، يقضي بين الناس في أي مكان يلقاه فيه الخصوم، وكان يجوس خلال دور المسلمين ويتفقد أحوال الرعية بنفسه. أمير المؤمنين عمر ينفخ تحت القدر حتى تشتعل النار، وكان الدخان يتخلل لحيته حتى أنضج الطعام، وكان الليل قد مضى ثلثه. كيف فعل ذلك؟ حدثني. كان يجوس خلال دور المسلمين كعادته، فرأى نارا عليها قدر وحوله امرأة وأطفال، فاقترب منهم ورأى المرأة تقلب الماء في القدر والأطفال يبكون، وسألها عمر عما تفعل. ثم ماذا؟ قالت المرأة وهي لا تعرف عمر: أنا أسكت أطفالي حتى يناموا، الله بيننا وبين عمر. فقال لها عمر: كيف يدري عمر ما بكم؟ فقالت المرأة: يتولى أمرنا ويغفل عنا. وأسرع عمر بن الخطاب إلى دار الدقيق ففتحها بنفسه، وأخرج منها دقيقا وسمنا وحملها على كتفه، وعاد إلى المرأة وصنع لها الطعام بنفسه وأطعم أطفالها حتى شبعوا. وقالت المرأة لعمر الذي لا تعرفه: جزاك الله خيرا، أنت أولى بهذا الأمر من أمير المؤمنين. وقال لها عمر: إذا جئت أمير المؤمنين وجدتني هناك إن شاء الله. كان شديدا في الحق، قويا في العدل، عطوفا في الرحمة. أقام عمر الحد على ابنه عندما شرب الخمر وضربه حتى مات، ولم تمنعه رقة الأبوة عن إقامة حد الله، وهو الذي أخذ القصاص من جبلة بن الأيهم آخر ملوك الغساسنة عندما صفع الملك أعرابيا أثناء الطواف حول الكعبة، فأصدر عمر حكمه العادل أن يصفع الأعرابي الملك الغساني كما صفعه الملك. كان أمير الكوفة قد أغلق بابه في وجه الناس، فأرسل عمر رسولا أمره بأن يحرق الباب ثم يعود إلى مدينة رسول الله. كان شديدا على ولاته، وكان لا يولي عاملا إلا إذا كتب له عهدا وأشهد عليه جمعا من المهاجرين والأنصار. وكان شرط عمر على من يوليه ولاية ألا يركب حمارا، ولا يأكل نقيا، ولا يلبس رقيقا، ولا يتخذ بابا دون حاجات الناس. درهم جديد يا أخ العرب، أرني. مكتوب عليه: الحمد لله، هذا من دراهم عمر بن الخطاب، أليس كذلك؟ وهذا درهم آخر من دراهمه رضي الله عنه، مكتوب عليه: محمد رسول الله. كان عمر أول من ضرب الدراهم، وأول من اتخذ بيتا للمال، وكان إيراده من الزكاة وجزية أهل الذمة وخمس غنائم الحرب ومواريث من ليس لهم وارث. ونظم عمر الدولة الإسلامية التي ترامت أطرافها، فقسم الولايات وأنشأ الدواوين، ورتب لها العمال من الفرس والروم والقبط، ووضع النظام الهجري، وأنشأ نظام الحسبة لمراقبة الأسواق والمحافظة على الآداب والقيام بالخدمات العامة. ماذا تقول؟ عمر أعطى يهوديا من بيت مال المسلمين؟ نعم، يهودي مريض عاجز، من أين يأكل؟ نعم، هذا اليهودي من رعايا الإسلام، وعمر هو الراعي، وهو مسؤول عن رعيته من المسلمين ومن أهل الذمة على السواء. الله الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. سئل عبد الله بن عمر من كان يفتي الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر وعمر، ما أعلم غيرهما. وكان عمر يعلي سلطان الله فوق كل سلطان، وكان يثور ويغضب على من يجترئ على سلطان الله مهما كانت منزلته ومهما على قدره. ماذا أغضب عمر منك يا سعد بن أبي وقاص؟ ذهبت إليه وقد ازدحم عليه الناس وهو يقسم بينهم مالا جاء إليه، فزاحمت الناس حتى خلصت إليه وهو مشغول بقسمة مال الله بين المسلمين. وغضب عمر لأنك شغلته عن قسمة مال الله بين المسلمين؟ نعم، صار وعلاني بعصاه وقال لي إنك أقبلت لا تهاب سلطان الله في الأرض، فأحببت أن أعلمك أن سلطان الله لا يهابك. ودانت الدنيا لدعوة الإسلام، ورددت الشعوب فضائل الفاروق عمر بن الخطاب أمير المؤمنين الذي حكم نصف العالم القديم، يدافع عن نفسه في ثوب على جسده عندما سئل في مسجد رسول الله، وكان عمر طويل القامة، قال له قائل إنك أفضت لنفسك ثوبين ومنعت كل واحد منا ثوبا واحدا. وصاح عمر من فوق المنبر، يا عبد الله بن عمر، قل للناس إنك تنازلت لي عن ثوبك لأصنع منه ثوبي. وكان عمر يقول والله الذي بعث محمدا بالحق، لو أن جملا هلك ضياعا بشط الفرات خشيت أن يسأل الله عنه آل الخطاب. وامتدت إلى أرجاء الدنيا أضواء لا إله إلا الله محمد رسول الله، نور لم ينطفئ، أخرج الناس من الظلمات وغمر الأرض والسماوات. نور رقية ونور أم كلثوم ابنتي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قارئ القرآن، كاتب مصاحف القرآن، عثمان بن عفان أمير المؤمنين وثالث الراشدين. قال عثمان إن الله بعث محمدا بالحق نبيا، وكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمنت بما بعث به، ثم هاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونلت صهر رسول الله وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله تعالى، ثم أبو بكر مثله، ثم عمر. أعد عثمان جيشا من جيوش الإسلام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من ماله، وكان من المجاهدين الأولين في سبيل الله. حضر المعارك وشاهد ارتفاع الراية وشهد سقوط الأوثان في الكعبة، وقال مع المكبرين الله أكبر الله أكبر، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة بشرهم بها رسول الله. عبد الله بن سعد بن أبي السرح، بعثني أمير المؤمنين عثمان لأعرف له أخبار الجند في أفريقيا. يا عبد الله بن الزبير، نحن نقاتل الأعداء. أعلم يا ابن أبي السرح وأرى، ولكن كيف تقاتلهم؟ نحن نقاتلهم حتى وقت الظهيرة، ثم نعود إلى الحرب في اليوم التالي حتى يقضي الله أمرا. لا يا ابن أبي السرح، قسم جيش المسلمين قسمين، فرقة تقاتل العدو أول النهار، وفرقة تستريح وتباغتهم في الليل. لك يا عبد الله بن الزبير قيادة الجيش، لك اللواء، وأنا جندي في جيشك. وتسلم عبد الله بن الزبير اللواء، وحان الموعد الموعود، وخرجت الفرقة التي تخرج للحرب في أول النهار وهجم بها على العدو. وفي المساء خرج عبد الله بن الزبير بالفرقة الثانية فاقتحم خيام العدو وهزمهم هزيمة منكرة وقتل ملكهم، وتم النصر للمسلمين بعون الله. الفارس له 3000 دينار بعد نصر الله. 3000 دينار؟ ماذا تقول؟ أحقا ما تقول؟ والجندي الراجل له 1000 دينار من غنائم العدو بعون الله. الحمد لله، النصر من عند الله. عاد عبد الله بن الزبير إلى عثمان بالغنائم من أفريقية بعد الفتح، وقال له عثمان: اصعد المنبر وتحدث إلى الناس بنصر الإسلام. وقال عبد الله بن الزبير: بل يصعد أمير المؤمنين عثمان بن عفان. وصعد عثمان المنبر وقدم القائد المنتصر في حرب أفريقية عبد الله بن الزبير بن العوام. المسلمون والإسلام في 1400 عام. غدا بمشيئة الله نتابع المسيرة المباركة في القرن الأول الهجري، مع تحيات علي عيسى. غدا نلتقي مع الجزء الثاني، مع تحيات مها توفيق. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة.